بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا السائل يقول: قال الشيخ رحمه الله بعد ذكره لعدة صفات من صفات الله تعالى، وقد دل على هذا السمع والعقل والفطرة، ويسأل: لماذا الشيخ رحمه الله يسمي الأدلة الشرعية السمع؟ الجواب أيها الفاضل: الشيخ رحمه الله ذكر عدة أدلة، وهي السمع والعقل والفطرة، وكلها داخلة في الأدلة الشرعية التي قد تكون سمعية وقد تكون عقلية. والمراد من كونها سمعية أن مردها إلى السمع، أي أنها تدرك بحاسة السمع، وهو الوحي الذي يسمع، وهو القرآن والسنة، ويدخل فيها، يعني في هذه الأدلة، الإجماع، لأنه بدلالة الكتاب والسنة. ولا تفهم أيها الفاضل من كون الأدلة العقلية مقابلة للسمعية أن الأدلة العقلية مصدرها العقل فحسب، لا تفهم هذا الفهم، إذ قد تكون الأدلة العقلية مصدرها الكتاب والسنة. وتأمل في الأمثال المضروبة في القرآن الكريم، هل هي أدلة عقلية أو سمعية؟ الجواب: هي عقلية سمعية، سمعية لأنها من القرآن الكريم، وعقلية لكونها ترشد إلى مطلوب، هذا المطلوب يدرك بالتأمل والنظر، وللعقل فيه مجال، فيقال دليل عقلي بهذا المعنى. إذن مراد الشيخ رحمه الله تعالى من السمع نصوص الكتاب والسنة، والله تعالى أعلم.